إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا زال بحثنا إن شاء الله تعالى في فضح وكشف المؤامرات العفريتية الماسونية الساحرة التي تدور على المغربين والمغربات الزهريين والزهريات. كما هو معلوم، سحرة كبار العفاريت عندها تنبؤات بالغيب بقدر من الله عديدة ينزلون بها إلى سحرتهم من الإنس حتى يحكموا سيطرتهم على كل العائلات وأسر الزهرية المغربة. قال الله: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وكذلك في قوله تعالى: هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأتي الكهانة فيخبروننا بالشيء فيكون حقا، قال صلى الله عليه وسلم: تلك كلمة الحق يخلطها الجني ب99 كذبا. كلمة الحق هذه هي التي تنزل على علماء السحر، وفي هذا دليل على أن السمع يسترق. أما قوله تعالى: وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، أي قل السمع عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد كما كان من قبل. الساحر العليم مبدئيا لا يكون قصده تعلم السحر بل حفظه للقرآن وعلومه، في حين تكون سحرة العفاريت منتشرة في القرى والبوادي جالسة على تحفيظ القرآن في حلقات صنعتها لاختيار النوابغ التي سيتم تربيتها في كنفهم. والعفريت الساحر ليس كالعفريت، فهناك فرق بينهما بدرجات، ولا بد له أن يكون دارسا للإسلام وللكتب السماوية الأربعة دراسة شاملة، ويسمى عند الماسونية بالأستاذ الأعظم، وفي عالم السحر بالقطب، وهذه أعلى الدرجات، وعنده قدرة في اقتحام المفكرين والسياسيين والأطباء والمؤطرين، بل ويقتحم الدعاة ويتكلم على ألسنة هؤلاء، وهو من سيقود المعارك مع الدجال الأعور. لذلك لا بد أن يتصف بهذه الصفات التي هي قليلة أذكرها. سحرة العفاريت تمتلك أسحارا فتاكة من سحر البراكين الأصلية وسحر السوائل الزئبقية وسحر الأحجار النادرة وسحر الكواكب السيارة وسحر الدجال الأعور وهو أخطرها وأشدها وسحر الطاقة النورانية. وهذه الأسحار تتم صفقات سرية بينهم وبين الساحر العليم في الغرفة المظلمة، وتشترط سحرة العفاريت على الساحر بأنهم سيصبون في هذه الأسحار مقابل أن يلهموه بعض الخوارق من طيره في السماء أو مشي على الماء، ومنهم من يحملونه إلى عرفات طائرا في السماء إلى غير ذلك من الخوارق الشيطانية. ولكن السر العظيم في ذلك هو تثبيت كنوزهم ودفائنهم وترصدها من أمكنة بعيدة عن طريق السلالة الزهرية المغربة. وهذا الاستخدام أو الاستمتاع إن صح القول ذكره ربنا في كتابه حيث قال: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، أي حكيم لجعل هذه الفتنة، عليم بحدوثها ونزولها. في آية أخرى يقول ربنا: ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذا يوضح لنا رضا الساحر العليم بالعرض الذي عرضه عليه العفريت الساحر. أما قول الملائكة بل كانوا يعبدون الجن فهذا سر عند سحرة العفاريت، إذ لديها أسماء تشبه أسماء الملائكة لتضليل سحرة الإنس، مثل سمسمائيل، طهطهائيل، كنعيائيل، رقيائيل. فإذا كنت لا تعرف من هؤلاء ستقول ملائكة، وحشاها أن تتلقب بهذه الأسماء. سحرة العفاريت كما تختار الساحر العليم تعد أيضا الساحرة العليمة، ويفعل بها مثلهم. تزوج سحرة العفاريت الطرفين وتحتفل بها في إحدى المغارات من مغاراتهم. الذرية التي تخرج من صلبهما تعتقدهما سحرة العفاريت أنهما من سلالتهما، أي من نار وليس من تراب. ومن هنا تبدأ معاناة عائلات وأسر العين الزهرية المغربة. أما تسميته بالعين أي عين الدجال الأعور، وكل من خرج من صلب هذين الساحرين العليمين يعتبر عند سحرة العفاريت جندي من جنود الدجال الأعور. لذلك كل الزهريون والزهريات المغربون والمغربات عندهم تحرك في العين اليسرى وميل ملحوظ، والدجال سيعرفهم من خلالها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الدجال أعور، بل وأعور من يسار عينه. هذه الأسحار الفتاكة التي تم ذكرها قسموها في السلالة الزهرية المغربة إلى قسمين: قسم جعلوه لحفظ وصيانة وتثبيت الكنوز والدفائن، ووضعوا له علماء ودعاة سحرة العفاريت هي من صنعتهم لإضلال البشرية المسلمة. يقولون مثلا: في كل لحظة تنهمر من السماء على الأرض طاقة كونية ناتجة عن حركة الكواكب المحيطة بالأرض والزوايا، وقد تكون زائدة أو ناقصة. لاحظوا فن وإغواء العفريت الساحر. فإذا ولد مولود في لحظة ما ووصلت إليه هذه الطاقة الكونية كاملة، كان هذا المولود في غاية الصحة والسعادة. ولكن إذا أتت إليه ناقصة من أحدى الأوجه، وجب على هذا المولود، والمولود يقصدون به الزهري أو الزهرية، تعويض هذا النقص الحادث في طاقته بإحدى الأحجار الكريمة المناسبة. هي في الحقيقة هذه الأحجار مملوكة من قبل ملوك سحرة العفاريت، أي أن هذا الحجر الشيطاني يعمل كمولد للطاقة، وهذه القوة يجب أن تصل إليه كاملة في لحظة انفصاله عن مجال أمه. لذلك الخطأ الوحيد والذي كلف آباء وأمهات الزهريين المغربين من قديم هو أنه لم يهتموا بتحصين أولادهم وبناتهم منذ ولادتهم في وقتي بعد الفجر وبعد العصر لسد هذه الفجوات الموروثة. وللأسف الشديد ليومنا هذا يوجد هذا الخلل في تحصين أولادهم. وبيّنت لهم سحرة العفاريت لتعلموا قوة هذه العلوم التي تمتلكها أن في السماء أربعة فصول، وهي عبارة عن فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء، وربطوها بالأرض فشكلت لهم أربعة أطباع. فربطوا الربيع بالهواء ووضعوا له اسم السحر الهوائي، وربطوا الصيف بالنار ووضعوا له اسم السحر الناري، وربطوا الخريف بالتراب ووضعوا له اسم السحر الترابي، وربطوا الشتاء بالماء ووضعوا له السحر المائي. هذه الأختام الأربع كلها تحاصر الزهري والزهرية المستهدفة. فكل ما هو هوائي أسحاره تعلق على الأشجار وتربط بالطيور وتعلق في أعالي البناء، وكل ما هو ناري يعمل على صفيحة من نحاس أو حديد أو ينقش على ذهب أو فضة، وكل ما هو ترابي يدفن في القبور وتحت عتبة البيوت وتحت التراب، وكل ما هو مائي يرمى في قاع البحار وفي العيون والآبار والأنهار والسقاوي، لا يتركون لهم مجالا للتنفس أبدا. ودرستهم سحرة العفاريت أيضا أن في السماء سبعة كواكب، وربطوها بالأيام السبع، وجعلوا لكل كوكب يوم، فتم ربط كوكب الشمس بالأحد، وكوكب القمر بالاثنين، وكوكب المريخ بالثلاثاء، وكوكب عطارد بالأربعاء، وكوكب المشتري بالخميس، وكوكب الزهرة بالجمعة، وكوكب زحل بالسبت. وجعلوا لكل يوم عفريت ساحر ملك عليه، وهم مذهب وزوبعة وميمون وشمهروش وبرقان ومحرز ومرة. هذه الملوك السبعة تعتبر رئيسية في حراسة الكنوز والدفائن. ودرسوهم أيضا أن في السماء 12 برجا، لذلك عندما تقرأ مثلا كتاب اللؤلؤ المرجان في في تسخير ملوك سحرة الجن أو الجان، وكتاب منبع الرمل أو كتاب الرحمة في الطب والحكمة، وهذه كتب سحر قوية يتبين لك، كتب علمية تتحدث عن الطوابع والأرصاد والطب والفلك. فتم ربط 12 برجا بال12 شهرا، وعلموهم أن القمر يدور في 28 منزلا، فتم ربطها بال28 حرفا التي عندنا، وهذه الحروف تجدها في هذه الكتب على شكل جداول وترمز لمعاني أنا أقول لابد من معرفتها حتى يسهل علينا بطلانها وإتلافها بفضل الله عز وجل. وقسم نكدوا به حياتهم من تعطيل بالكامل في كل شيء، سواء في الزواج أو العمل أو الإنجاب أو الوظيفة، المهم هذه الأختام الأربعة قيدوهم بها. من هذين الجدين الساحرين العليمين تبدأ معاناة الزهريون والزهريات، فيبدأون أولا بتسكينهم في البقع أو الأراضي التي أرادتها لهم سحرة العفاريت، حيث تكون تحتها كنوز ودفائن عظيمة أثرية، رموز وعلامات تحصينها وترصدها محفورة في أجواف أجسامهم، وأحيانا تكون ظاهرة على شكل زبيب أسود أو بني لم تلق لها بال، وظنت أن هذه الرموز من البقع العادية أو من الأمهات اللواتي كانت تشتهي طعاما، فإذا لم تجده وحكت في هذا الموضع نشأ هذا الرمز، كلا وهم وتلبيس فقط حتى لا يتم كشف أسرارهم. هذه الأراضي أو هذه الأرض التي سيبنى عليها هذا البيت كما أسلفت سابقا، إما بجوار مقبرة أو بقربها أرض منع بيعها، لأن هذه الأرض احتفظوا بها كخزان لسحرة العفاريت للتدخل السريع، يتم بناء هذا البيت بشكل سريع ولو كان أهله محتاجون، في ظل غياب الأسرة عن بنتهم أو ابنهم المستهدف التي ستزداد في هذا البيت. مع ولادتها تظهر علامات في البيت وحول البيت، مثل تعج سماء البيت بأصوات الغربان ودخول النمل المكثف إليه، ويجيء ببومة تسكن قرب هذا البيت صوتها مزعج لهذا البيت، ويجيء أيضا بساحر أو ساحرة تسكن قرب هذا البيت لتكثيف الأسحار المستمرة عليه، وأيضا كثرة القطة المجاورة والجالسة مع عتبته، وهذه الأصناف كلها متلبسة بسحرة العفاريت. تزداد هذه البنت وعندها رمز أو ختم يعمل من جهة يمينها لتسكين قرينها، فلا تصرخ أبدا حتى لا يفكر أهل البيت برقيتها، تكبر بسرعة فائقة، ولابد لهذا البيت أن تكون في حجرة تميل إلي هذه البنت الزهرية المستهدفة وفي قمة الذكاء والفطنة، لأنهم سيحتاجونها مستقبلا. ومن هنا تبدأ أسحار الأختام الأربعة في التحرك، ويركزون فيها على ختم زواجها كختم رئيسي في جلب أكثر ما يمكن من آثارها من ملابس وشعر وعطور وصور وأحذية عن طريق الزوج الذي اختارته لها ساحرة العفاريت الذي يكون متلبس بهم، تنسق معه وتضع معه صفقة مالية تناسب على نشاطه في هذا العمل، في حين يكون الساحر العليم ينتظر إحضار آثارها ليبدأ عمله وهو كذلك. عندما أتكلم عن سحرة العفاريت ليس المقصود الكلام بخلقتها من تقوم بهذه الأعمال كلها، ولكنها صانعة ومدبرة لهذه المؤامرات، لأنه يوجد بشر تتلبس بهم وتستخدمهم، تكون لديهم سوء نية وغدر وقلب أسود. الساحر العليم تأتي إليه سحرة العفاريت وتنسق معه مثل ما فعلت مع زوجها وزيادة، لكن تشترط عليه إذا فضح أمرهم يقتلونهم، أي إذا كشفت أسحارهم وصارعت في الإبطال بعون الله وقوته، هو يقبل بهذا العرض. وكم من ساحر قتلوه ورموه في المزابل وفي دوارة المياه وفي المقابر وفي الوديان لا تمهله أبدا. تتزوج هذه البنت الزهرية المغربة وفي نفسها خوف شديد، لكنها لا تستطيع أن تتكلم بسبب سحر الكتمان. يبدأ الزوج الغادر بسحره عن طريق الطعام والشراب والرش عليها بالعطور، وعن طريق عينها بشكل يومي تحت رقابة سحرة العفاريت لعمل هذا الزوج. المسكينة في بيتها لا تعرف الخوف الفطري الذي عند الناس، ترى في البيت أشكالا على هيئة طويلة بألبسة بيضاء، وأحيانا تسمع صوتا يناديها باسمها وضوء ينطفئ ويشتعل لوحده، وتحس بأحد بالليل يتحسس شعرها، وصوت التلفاز يزيد وينقص لوحده، وتسمع صوت الماء ينهمر في دورات المياه وليس أحد بداخلها. في حين يكون الزوج الغادر يتنقل بآثارها رويدا رويدا إلى الساحر العليم، حتى إذا تمكن من كل آثارها تبدأ سحرة العفاريت بإشعال الفتن بينهما، فتبدأ تتكلم على لسانها بشكل استهزائي واستفزازي ليرى منها زوجها هذه التصرفات الغير الملائمة مع شكلها وحجابها، في حين لا تتراجع عن قرارها ولا تستسلم لزوجها رغم أنها تكون مخطئة في حقه، وهذا من الظلم الذي تجده فيه بل وتعتقد كل الرجال مثلهم، وتتمنى لو أن الدنيا لم يكن فيها رجال لحقد تجده في قلبها اتجاههم. تنجح سحرة العفاريت في طلاقها، وهذا يكون في غياب الرقية تماما، لأنها تعي ما تصنع، ترجع من جديد إلى بيت والديها، وهذا هو مخططهم، وهم يركزون على سحر تعطيل زواجها من جديد، لا يحبون أن تخرج من هذا البيت أبدا، لأنهم يعتقدون أنهم بنوه من أجلها. يفطن أهلها بمرضها لكن ليس بهذا الوزن، يأخذونها إلى راقي سحرة العفاريت هي من دلتهم عليه، وهذا الراقي يكون متلبسا يعلم أو لا يعلم، المهم متلبس به. يبدأ هذا الراقي برقيتها، وقد تكون عنده نية حسنة لكن رقيته لا تضرهم أبدا، بل يقوم بختمها ويعطيها دواء ساخنا، والراقي الذي يعطي أعشابا ساخنة ويطلب منها أن ترقيها بنفسها هذا فيه نظر. أولا، العفاريت والشياطين مخلوقة من نار والنار تقويها. ثانيا، هذه المريضة التي أمرها أن ترقي الداء أو الدواء بنفسها قد يتمتم ويطلسم عفريتا ساحرا بلسانها، وبالتالي يصير الدواء إيجابيا لسحرة العفاريت سلبيا عليها، وكم من أخت أخبرتني بذلك. وكذلك بالضرب القاسي على جسمها وهي في كامل وعيها، والراقي في هذه الحالة أداة تستعمل من قبلهم ضدها لتكره هذه المسكينة كل راق يريد رقيتها. أحيانا عندما تكون في مجلس جماعي تسمع الرقية تضحك بالضحك المستهتر كاستهزاء بهذا الراقي، وأنه لم يكشف سرها، كل جهدي أن لدي سحر مأكول. المسكينة لا تعرف الراحة في حياتها أبدا، لا سيما في المواسم الدينية كالليلة السابعة والعشرين من رمضان وعيد الأضحى والفطر ويوم عاشوراء، وفي موسم مولد النبي ويوم الجمعة وفي أيام البيض، وهذا لكل الزهريين المغربون منكدون عليهم حياتهم، وهذا راجع إلى مئات الآثار لدى هذه الزهرية أو الزهري المستهدف التي يمتلكها الساحر العليم. لذلك يطول العلاج ويضيق عليها الخناق، فكما هو معلوم الساحر العليم عنده مثلا 600 من صورها، يشتغل بصورة على مقدار شهرين أو 3 أشهر، بعدها يلاحظ الساحر أن هذه الصورة انتهت صلاحيتها، أي تأثيرها صار سلبيا، لأن كثرة العمل عليها بالتكرار يفسد تركيباتها الشيطانية حتى ينتقل إلى صورة أخرى، وهكذا يفعل بشعرها وبملابسها وبعطورها وبأحذيتها. تتزوج هذه المسكينة للمرة الثانية، وتحاول سحرة العفاريت أن تفعل بها مثل ما فعلت لها في الزواج الأول، لكن لا يمكن لهم كتمكين رئيسي لأنها فطنت بمرضها، وإن كانت المؤامرة خفية عليها على الأقل. الزوج هذا لا يكون متفقا معهم، لكن مسيطرون عليه بأفكارهم، وأحيانا ترى له بمنظر قبيح، وتارة يشم منها روائح كريهة منبعثة من فمها وعرقها. كثرة السعال يصيبها لا سيما عند الاتصال بها هاتفيا أو عند فراش نومها، والعفاريت في دندنتها بأنك لا تصلحين زوجة لأحد، وأن الرجال يكرهونك، وأنك ما خلقت للزواج بل للمطبخ وغسل الأواني وأعباء البيت. أحيانا تتعمد سحرة العفاريت المتلبسة بأن تحدث المشاكل بينها وبين زوجها بوضع الملح الزائد في الطعام أو عدم الاهتمام بزوجها ولا ببيتها، ليتم الطلاق مرة أخرى، وهذا في ظل غياب الأولاد، أي يصنعون لها معاد الزوج سحر لعدم الإنجاب، فكلما حملت سقطت، ييأس الزوج منها، وإذا رجعت إلى أهلها يشتمون ويقولون لها أنت السبب في عرقلة زواجك، العيب ليس في الزوج الأول والثاني والثالث، هذا كثير. إذا اكتشف راقي متمكن حالتها وهذا نادر، لأن سحرة العفاريت تحاول قدر ما تستطيع إبعاد الراقي المتمكن من هذه الأسرار التي عندهم استحالة كشفها. ووضح للزوج بأن هذه مؤامرة شيطانية ماسونية عليكما، يتم الخناق والضيق المال عليهما، والساحر طواف بالليل والنهار على هذا البيت بالرش والرسم، وغالبا ما يكثف الأسحار على عدادين الماء والكهرباء. يعني البيت مثلا يتحول إلى 200 درهم إلى 1500 درهم. سحارة العفاريت عندهم تنبؤات. فهذه الحقائق التي مرت على هذه المظلومة الزهرية المغربة كلها رأتها في صغرها، وهي لم تحدث لها بعد. وكلما قرأت قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، تحس وترجع بها الذاكرة إلى أيام صباها وطفولتها وأيام دراستها. لذلك أقول ما كررته في الشريطين السابقين، والشيء إذا تكرر تقرر: البيوت الزهرية المغربة تعيش الأهوال المرعبة والمشاكل المستمرة، وسحرة العفاريت لدقة متابعتها لهذه الأحداث لا تدع فرصة أبدا ليكشف أمرها. فكم من أسرة زهرية مغربة خطف طفلها أو طفلتها، وكم من شاب في البحار أغرقوه أو بحبل علقوه أو بسيارة دسوه أو إلى السجون أرسلوه، وكم من أخت أو أخ كما أسلفت تآمروا على زواجهما. وهذه الأمراض التي ظهرت لنا مؤخرا بما يسمى بالتوحد وانفصام الشخصية والسكر وارتفاع وانخفاض الضغط ومرض في وسط الظهر وقرع في وسط الرأس وعرق النساء ومرض الأعين الفتاك الذي ما ترك صغيرا ولا كبيرا إلا وحكم عليه بلبس النظارة على طول العمر، هذا الانتقام الماسوني العفريتي الساحر من هذه الأسر ذنبهم الوحيد هو أنهم نقضوا هذا العهد الذي عقدته ملوك سحرة العفاريت مع أجدادهم الذين كانوا يتعاملون معهم بكل أنواع الشركيات من ذبح ونذر وإقسام وتوسل ورجاء وخوف، مقابل أن يوفر لهم بعض الحوائج والمكاسب على زعم قولهم. وطبعا ليس كل الأجداد، بل قد تجد جدا قديما كان على غير منهجهم، لكن في غالب الأحيان يقتلونه بالأسحار، وهذا من أجل أن يحكموا السيطرة عليهم، وليبقى هذا الشر متوارث بين أسر الزهريين المغربين. لذلك أنا أحذر من هذا المنبر وأقول: بيوت الزهريين المغربين وأسرها مستهدفة بتكاثف الأسحار عليها، لا يخلو بيت ولا سيارة ولا دكان ولا مشروع ولا فرد زهري مغرب إلا وهو مملوء بالأسحار العظيمة وعفاريتها. سلهم عن النوم الثقيل وحساسية الصدر والأنف والأعين واستعمال الرابوس ولبس النظارة وتحريك العين اليسرى ومرض أسفل الظهر وعرق النساء وتساقط الشعر وصفرة الوجه، ودائما في تعب ولو لم يعملوا شيء. المجرمون بذكائهم وتقنياتهم المتلقاة من معلميهم وأستاذهم إبليس عليه لعنة الله نوعوا الأعراض وحتى السرطانات، أنا أقول حتى السرطانات كلها بما فيها من سرطان الثدي والعنق والرحم والكبد والأمعاء. لكن في البيت تجد بنتا واحدة هي من تصرع ويتنقل بها من طبيب إلى طبيب ومن راق إلى راق، حتى لا يذهب ذهنك أن المرض جماعي وليس فردي. البيت الزهري المغرب كله مسحور بالعين الزهرية المغربة الساحرة، ولو لم يكن مسحورا لانتبه أهل البيت لما وقع لهذه البنت المستهدفة منذ ولادتها. لا تجد أبدا توافقا في الحياة بين أسر وعائلات الزهرية المغربة، مستحيل أن تجد أب زهري مغرب متوافق مع أم زهرية مغربة ولو عاش 20 سنة. وأنا أدخل إلى هذه البيوت بشكل دائم، وكما أسلفت سحرة العفاريت تبغض الراقي إذا اقتحم البيوت، فكم من أخ أو أخت اتصلت بي من أجل مرضها، فلما ذهبت إليها فوجئ أهل البيت بأنه كله مريض ويعيشون داء واحدا فقط متجزئ. لذلك أقول لا بد من العلاج الجماعي، لا أقصد في مركز جماعي مجتمعون عند راق، بل في بيوتهم بدءا من الأم والأب إلى آخر أفراد الأسرة، وأن يتواضعوا فيما بينهم، وليعلموا أن هذه المؤامرة هي مؤامرة قديمة ولها جذور عريقة، ولا بد أن تضع سحرة العفاريت فرد أو فردين في الأسرة من يعرقل هذا العلاج، بحجة أن هذا المرض لم نسمع به وأن ليس له دليل. نقول الرقية باب اجتهادي وليس توقيفي، هناك أدلة كثيرة على ذلك. البيوت الزهرية المغربة لا بد من غسلها بماء البحر المقروء والكافور الأبيض بالحك بالمكانس على جدرانها وأبوابها ونوافذها وسطحها وعتبة أبوابها، لأن السحرة طوافون عليها كل ليلة. لا تظنن الزهريات المغربات نائمات ولا أحد يراقبهن، وهذا لاعتقاد سحرة العفاريس أن بيوتهن مدفون تحت كنوزا لها، وهم من جاءوا بهذه السلالة لحفظها وصيانتها. أنا شخصيا قبل خوضي في هذا الداء العضال عملت لي ملوك سحرة العفاريت مشاكل كبيرة في عائلتي، وسعت بكل ما تملك من قوة لتصرفني من هذه الأسر الغريب أطوارها، حتى إذا دخلت وجدت المسكينة قد طلقت، وهذا لعرقلة سحرة العفاريت الاتصال بي من قبل هذه الأسرة المستهدفة. لكن اليوم بفضل الله وقوته يمكنني ربي عز وجل من دخول هذه البيوت، والطلاق لم يتم بعد. فوضح للطرفين أسرار هذه المؤامرة فتكون نقطة بداية العلاج. العفاريت إذا فضحوا انهارت قوتهم وتنازلوا عن السحر الذي كشف أمرهم، وتجد سبحان الله استجابة في تراجع أفكار الطلاق، وهذه منة منه تبارك وتعالى. أختي الزهرية المغربة، أخي الزهري المغرب، ابتلاكم الله عز وجل بهذا الابتلاء العظيم، وهذا لأنه سبحانه وتعالى يحبكما ويرفع به درجاتكما. حتما ستنقض آثاركما من بيوت السحرة التي تلاحقكما، وسيفتح الله عز وجل عليكما، فقد أحسنوا الظن به واصبروا، فهو القائل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأختم في قصة وقعت لأخت مغربة زهرية مستهدفة أتابع علاجها. في يوم من الأيام وهي نازلة من سلم العمارة هي وأمها، أسقطتها سحرة العفاريت أرضا على يدها، ذهبت بها أمها إلى المستشفى. اسمعوا وتمعنوا ما جرى. التقاهما الطبيب مع الباب وهو لم يعرف أصلا ما بهما، فقال لأمها يدها أصيب فقط ما كسر، يدها أصيب فقط ما كسر، وهذا يدلك على تلبس الجن المسلم بهذا الطبيب حتى ينذرها. لم تسمع له الأم لقوة تلبس سحرة العفاريت بها. دخل المستشفى فعرضت طبيبة متلبسة بالعفاريت لها صورة على يدها وهي تستهزئ بها، ثم نقل بها إلى طبيب العظام به كبراؤهم، وهنا ختمها بسحر ثبته العفريت الساحر لها الأخضر مع جبس يدها، وضمها بضمادة خضراء إشارة للون العفريت الساحر الأخضر. جئت أنا لرقيتها فوجدتها معلقة يدها، قلت لها ما شأنك؟ حكت لي القصة. قلت لها أين صور الكسر والأدوية؟ بدأت الرقية وأنا أذكر العفريت الساحر المتلبس بالطبيبة التي صورت لها يدها، والعفريت الساحر المتلبس بالطبيب الذي عمل لها الدواء والجبس على يدها. كان يدها يطيش، وأمها وأخويها اللذان يحضران معي الرقية تفاجأ، قال لي يا سعيد العفاريت بهذه الدرجة يحكمون ويسيطرون؟ قلت نعم وما خفي أعظم. فأمرتم أن يزيلوا هذه الضمادة لأنها عبارة عن أختام وأسحار عملوها على يدها لعرقلة رقيتها. لذلك يجب على كل راق أن يحرص على الحالة التي يتابعها بتفقد أحوالها وطرح أسئلة على أهل البيت بما وقع قبل مجيئه، يعني هل جاء عندكم أحد؟ هل وقع معكم حادث أو مشكل خارج البيت؟ هل وقع بينكم خلاف؟ وهذه أسحار يعدونها مجددة لا بد من الراق من ذكرها لإبطالها قبل جريانها في المفاصل والدماء والعروق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، والصلاة والسلام على رسول الله.